شكلت مؤخرا اللجنة التحضيرية النيوزيلندية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017. انتخب رئيس الجمعية النيوزيلندية مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رئيسا للجنة التحضيرية.